تفسير الآية 9 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أي قل لهم يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده، ما كنت أنا أول رسول من الرسل أرسله الله تعالى إلى الناس، وإنما سبقني كثيرون أنتم تعرفون من أخبارهم وأقوامهم كنوح وإبراهيم وموسى وغيرهم. فليس الأمر إذن ابتداعا أي اختراعا لا مثال سابق له، وما دام كذلك الأمر وما دام الأمر كذلك فكيف تكذبون وترفضون أني أنا أيضا رسول مثلهم وتشككون في دعوتي لعبادة الله تعالى وحده واتباع دينه الإسلام، وكلهم قد جاءوا بمثل ما جئتكم به. قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي ولا أحد إلا الله يعرف الغيب في الدنيا، لا أنا ولا أي رسول، فلا أعرف ما يصنع ويعمل بي وإياكم ويحدث لنا في المستقبل من مرض وصحة ورخص وغلاء وغنى وفقر ونحو هذا. فلا تطلبوا من رسولكم أن يخبركم بما هو مستقبلي. أما في الآخرة فالقرآن الكريم قد دل الجميع على أن أهل الخير لهم كل خير وسعادة، وأهل الشر لهم كل شر وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي، أي أقصى ما أعلمه هو اتباع ما يعلمه لي سبحانه، أي ما أنا بالذي يملك شيئا لنفسه أو لغيره من نفع أو ضر حاليا أو مستقبلا، فأنا بشر مثلكم، وهو تعالى وحده النافع الضار الذي يملك أسبابهما وييسرها أو يمنعها، وإني لا أخبركم بشيء ولا أقول لكم قولا ولا أتصرف معكم تصرفا إلا اتباع ما يوحيه إلي، وليس شيئا من عندي، فاتبعوا هذا الوحي ففيه من خالقكم العالم بكم كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم. وما مهمتي أنا إلا فقط نذير مبين، أي موضح لكم الحق من الباطل والصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، لتسعدوا بذلك تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، ومحذر لكم من تمام التعاسة فيهما إذا خالفتم ولم تصدقوا بربكم ولم تتبعوا إسلامكم. ثم أنتم إما تقبلوا فتسعدوا أو ترفضوا فتتعسوا بكامل حرية اختيار إرادة عقولكم دون أي إكراه، ثم ليتحمل كل فرد نتيجة اختياره.